فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين من روح الله إلا القوم الكافرون فلما إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف